ايوه لا ينبغي ان يتمسح بغير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه ديون ويريد ان يحج هذا العام والدين كثير وهو لا يستطيع ولم يسبق له الحج واصحاب الديون كثير واغلبهم لا يسمح له بالحج. اسال غيري عن هذا الله اعلم، هذه مشكله. يقول عندما يسافر يساله الناس الدعاء، يقول اللهم اغفر لنا ولمن اوصانا ويغفر وللمسلمين اجمعين، يدعو للمسلمين عامه. نعم بس كثير خلاص يكفي هذا. يقول احب ان اخالط الناس واتجاذب معهم اطراف الحديث، فارجو النصيحه. النصيحه انك اذا خالطت الناس تحذر من ان تغتاب الناس، لان احاديث الناس بين الناس اغلبه تكون فيه الغيبه، لان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. واحد اساء على واحد، ما يريد ان يقال انه اساء ولا يريد ان يقال انه اساء عليه. فلان يعني سخر منه او لبز، فالسلامه ان المسلم يتجنب الحديث فيما يقع بين الناس، لانه اذا تحدث فيما يقع بين الناس وقع في الغيبه. لكن يتكلم في العلم، يتكلم في التقاء، يتكلم في كيف يحفظ، كيف يحفظ القرآن، كيف يبر بوالديه، كيف يكون عنده مال حلال يغني به نفسه، كيف تستجب دعوته، كيف يجد الخشوع. أما إذا تكلمنا فيما يقع بين الناس وقعنا في الغيبة.